يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمال ماذا يعاب ماذا يعاب درعا علا كما قال يا بدر ماذا يوعب بالعنوان.